بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 43 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على الوقف. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والوقف سنة. والوقف مصدر وقف الشيء بمعنى حبسه، أحبسه، حبسه، وسبله. وأوقف لغة شاذة، ذكر في كشف المخدرات أن أوقف لغة بني تميم. فاللغة المشهورة أن تقول وقف فلان، وقف كذا، وقف أرضا وليس أوقف، وقف أرضا، وقف دارا. وشرعا هو تحبيس مالك مطلق التصرف ما له المنتفع، ما له المنتفع به مع بقاء عينه. تحبيس مالك مطلق التصرف كما سيأتي، إنسان حر بالغ رشيد يحبس ماله، ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره، تصرفه هو، تصرف غيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى. هذه حقيقة الوقف، يحبس العين أو المال وينقطع تصرفه في رقبة العين، فلا يمكنه أن يبيعها، لا تباع ولا توهب ولا تورث، ويصرف ريعها في جهة بر، ويفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى. المؤلف يقول: الوقف سنة بثبوته في الأحاديث الصحيحة، كحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وفيه: وصدقة جارية. هذه الصدقة الجارية هي الوقف، حديث رواه مسلم. الشافعي رحمه الله يقول: لم تحبس أهل الجاهلية، إنما حبس أهل الإسلام. يعني هذا من سنة المسلمين، أهل الجاهلية كانوا لا يعرفون الوقف. قال: ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا. يصح الوقف بهذين الأمرين، إما بالقول إما بالفعل الدال عليه. القول كما سيأتي في الألفاظ الصريحة والكناية، أن يقول: وقفت كذا، أو حبست، هذا القول. وإما بالفعل الدال عليه عرفا، أن يفعل فعلا يدل في العرف على الوقف. قال: كمن بنى أرضه مسجدا، أي على هيئة المسجد، بنى بناء على هيئة مسجد أو مقبرة، أي جعل أرضه مقبرة، وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. أذن للناس أي إذنا عاما، إذنا عاما أن يصلوا وأن يدفنوا، أي في الأرض التي جعلها مقبرة. فإذا بنى الإنسان، إذا بنى الإنسان بناء على هيئة المسجد ثم دعا الناس للصلاة فيه إذنا عاما، كان هذا الفعل دالا على الوقف، وصح وقفه ولو لم يتلفظ. كذلك لو بنى بناء على هيئة مسجد وفتح أبوابه، فهذا دليل على الوقف، أو كتب لوحا بالإذن أو لوحا بالوقف. إذن يصح الوقف بالقول وكذلك بالفعل الدال عليه. وصريحه هنا يتحدث المؤلف عن ألفاظ الوقف، صريحه، فألفاظ الوقف إما صريحة وإما كناية. قال وصريحه: وقفت وحبست وسبلت. وقفت وحبست جعلتها محبوسة، وسبلت جعلتها سبيلا. لماذا كانت صريحة؟ قالوا لأنها لا تحتمل غير الوقف بعرف الشارع وعرف الاستعمال. بعرف الشارع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. كذلك عرف استعمال الناس أن هذه الألفاظ صريحة في الوقف: وقفت، حبست كذا، سبلت كذا. قال: وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت. هي كناية لأنها مشتركة بين الوقف وبين غيره من الصدقات والتحريمات. تصدقت بكذا تحتمل الصدقة العادية، تحتمل الزكاة تسمى صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وتحتمل الوقف، ذلك التحريم. فلما كانت هذه الألفاظ من الكناية كان لابد فيها من نية الوقف، لابد من نية الوقف، أو أن تقترن الكناية بأحد الألفاظ الخمسة. حبست، أن يقول مثلا كقوله: تصدقت صدقة مؤبدة، صدقت صدقة مؤبدة. أو أن تقترن الكناية بحكم الوقف، بحكم الوقف، كقوله: تصدقت صدقة لا تباع أو لا توهب. فلما قرن الصدقة بحكم من أحكام الوقف وهو أنه لا يباع ولا يوهب أو لا يورث، دل على أنه أراد الوقف. وكذا لو قال: تصدقت بداري على قبيلة كذا، تصدقت من ألفاظ الكناية، لكن على قبيلة كذا، هذا لا يتصور إلا في الوقف، أو طائفة كذا. أو لو قال: تصدقت بداري على زيد والنظر إلي أيام حياتي، قوله والنظر إلي هذا لا يكون إلا في الوقف، ناظر الوقف الذي يتابع الوقف وينظر في مصالحه. أو قال: تصدقت بداري على زيد ثم من بعده على عمرو، فهذا من أحكام الوقف أنه يكون على جهة أو شخص ثم على جهة أو شخص بعده. إذن ألفاظ الكناية لا بد فيها من نية الوقف، أو أن تقرن بألفاظ الوقف الأخرى. عندنا ستة ألفاظ: ثلاثة صريحة وثلاثة كناية. فإذا أتى بأحد الكناية ولفظ من الخمسة: تصدقت صدقة مؤبدة، أو أن يقرن لفظ الكناية بحكم من أحكام الوقف: تصدقت بصدقة لا توهب ولا تباع، أو تصدقت بداري على قبيلة كذا، أو على زيد ثم من بعده على عمرو، أو على زيد والنظر إلي في حياتي. قال: وشروطه خمسة. شروط صحة الوقف خمسة. الأول قال: كونه في عين معلومة يصح بيعها، غير مصحف. كون الوقف في عين معلومة، إذن لا بد من عين، ولا بد من عين معلومة. فلو قال وقفت دارا لا يصح لعدم التعيين، أو لو قال وقفت منفعة الدار مع احتفاظي برقبتها أو بأصلها لا يصح، لأنه لا توقف المنفعة إنما توقف العين كلها. عين معلومة يصح بيعها، فلا يصح لو قال وقفت كلبا، أنه لا يصح بيع الكلب. غير مصحف أي غير المصحف فإنه يصح وقفه وإن كان لا يصح بيعه. والمؤلف هنا مشى على أحد القولين، وهما ذهب إليه في الإقناع من أن المصحف لا يباع، فيقول حتى ولو كان لا يباع فإنه يوقف، الشرط عندنا أن تكون العين يصح بيعها، إلا المصحف فإنه لا يصح بيعه لكن يصح وقفه. وأما على القول الآخر الذي ذكره في المنتهى، الذي هو في المنتهى أن المصحف يصح بيعه، فلا حاجة إلى هذا الاستثناء، فالمصحف داخل في قولنا عين معلومة يصح بيعها، فيصح وقف المصحف كما يصح بيعه. إذن هذا الشرط الأول، كون الوقف في عين معلومة فلا يصح في غير عين في منفعة، ولا يصح في عين مجهولة ويصح بيعها، فلا يصح في عين لا يصح بيعها. الشرط الثاني قال وينتفع بها أي بالعين مع بقائها، تكون العين الموقوفة ينتفع بها من غير استهلاك، فلا يصح وقف المطعوم ولا المشروب ولا الزيت الدهن ولا الشمع. بعض الناس قد يقف شمعا على مسجد مثلا، لما كانت المساجد توقد بالمصابيح التي يستعمل فيها الزيت فيقول وقفت هذا الزيت، هذا الوقف لا يصح لأن هذه العين ينتفع بها ولكن لا تبقى، ينتفع بها مع استهلاك عينها، والشرط أن ينتفع بها مع بقاء عينها. ويستثنى من ذلك وقف الماء للشرب، فإنه يصح بالإجماع مع أنه عين ينتفع بها بالاستهلاك أو مع الاستهلاك. إذن الماء مستثنى، وأما الأصل فهو أن الأشياء التي تستهلك لا يصح وقفها. ومثال الذي ينتفع به مع بقاء عينه كوقف الأرض، وقف العقار الدار، وقف الشجر، ووقف الثياب، ووقف الكتب ونحو ذلك ينتفع بها مع بقاء عينها. كذلك على هذا الشرط لا يصح وقف النقود، لا يصح وقف النقود، أن تقول هذه نقود موقوفة، نقود لا ينتفع بها مع بقائها إنما تستهلك. والجمهور على منع وقف النقود، هناك قول عند الحنفية في جواز وقف النقود، وصورة وقف النقود أن يقف الإنسان نقودا لمن يقترضها، مثلا يقول هذه النقود هذه 1000 وقف للمحتاجين يقترضونها ثم يردونها، يقترضونها ثم يردونها، فعلى المذهب لا يصح وقف النقود. ينتفع بها مع بقائها. الشرط الثالث قال وكونه على بر، أي كون الوقف على بر، أي على جهة، على جهة هي البر، على جهة بر أو جهة هي البر، وهي القربة، جهة بر وقربة. وهذا إذا كان الوقف على جهة عامة، لو وقف الإنسان على جهة عامة فيقول مثلا هذا وقف على الفقراء، على المساكين، على المسلمين، ولا يصح حينئذ أن يجعلها على جهة غير جهة بر، لا يصح أن يقول هذا وقف على النصارى أو على اليهود، لا يصح، أو على الكنائس أو على الفساق، حتى المسلمين قال وقف على الفساق. إذا كان الوقف على جهة، الوقف إما أن يكون على جهة وإما أن يكون على شخص. إذا كان على جهة عامة فلا بد أن تكون جهة قربة وجهة بر، وقف على المساكين، على الفقراء، على الصالحين، على العلماء، على طلبة العلم، على أهل المساجد، على أهل الإسلام، ولا يصح على النصارى، الكنائس، الفساق، الأغنياء، لا يصح أن يكون الوقف على الأغنياء. أما إذا كان الوقف على شخص فيصح أن يقف على فاسق معين وعلى ذمي لقرابة ونحوها، تصح على شخص معين، على أي معين، لا نشترط هنا أن يكون من جهة البر، على معين كفاسق وعلى ذمي. كونه على بر أي على جهة بر إذا كان الوقف على جهة، بخلاف ما لو كان الوقف على معين فلا يشترط هذا الشرط. قال ويصح، هذا تابع للشرط، هذا ويصح من مسلم على ذمي، وعكسه يصح من ذمي على مسلم. وهل يصح من ذمي على جهة بر؟ نعم، على جهة بر يصح من مسلم ومن ذمي. لو أن ذميا جاء وقال وقفت هذا على المسجد الفلاني يصح، وأما على المعين فيصح من الطرفين، مسلم على ذمي وذمي على مسلم. وهذا قال وعكسه. قال وكونه، هذا الشرط الرابع، وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك. إن كان على مسجد وجهة عامة، مسجد ومستشفى ونحو ذلك، فلا نشترط الملك هذا، لكن كان على أشخاص أو شخص فلا بد أن يكون على معين يملك، أي ملكا ثابتا، فلا تصح على مجهول أو على من لا يملك. على مجهول أيضا في المسجد وإن كان لا يملك، لكن لابد أن يكون معلوما، مسجد فلان، قفت كذا على مسجد بني فلان والمسجد الفلاني. أما لو قال وقفت على أحد المسجدين لم يصح، أو قال على مسجد وسكت لم يصح. فإذا وقف على شخص أو أشخاص أو غير الجهات العامة هذه، فلا بد أن يكون الشخص معلوما وأن يكون مما يملك. لهذا لا يصح أن يكون الوقف على بهائم أو على طير أو على الملائكة، لأنها لا تملك، إنما على الفقراء هذه الجهة عامة، أو على فلان ابن فلان، أو على أولاد فلان، أو على أبناء فلان، كما سيأتي. كونه في غير المسجد ونحوه من الجهات العامة لابد أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا. وقولهم على معين يملك، قالوا غير نفسه، لا يقف على نفسه، المذهب أنه لا يقف على نفسه. ما معنى أن يقف على نفسه؟ بعض الناس مثلا يقول هذا البيت وقف على نفسي ثم على فقراء الحي من بعدي أو فقراء المدينة أو على طلبة العلم، يريد أنه يستفيد من الوقف مدة حياته، يريد أن يأخذ الثواب والخير وأن يستفيد لا يحرم من الفائدة. فماذا لو فعل، لو وقف على نفسه؟ فإن فعل، وقف الإنسان على نفسه والمذهب أنه لا يصح، فإن فعل صرف في الحال لمن بعده. لو قال على نفسه ثم على بيت فلان، يذهب الوقف في الحال إلى بيت فلان، ووجود نفسه هذه كعدمها، كأنه لم يقل. يقولون مثل الوقف المنقطع الابتداء، لم يذكر شيئا. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يصح أن يقف على نفسه. هذه الرواية اختارها جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصوبها في الإنصاف، وذكر أن فيه في هذا الوقف عن النفس مصلحة عظيمة وترغيبا في الخير، وقال إنه من محاسن المذهب، من محاسن المذهب. في ترغيب في الخير، إنسان عنده مكتبة فيقول هذه المكتبة وقف على نفسي ثم على المسجد الفلاني أو على طلبة الجامعة أو على كذا، فيستفيد هو منها. على المذهب الذي يمنع الوقف على النفس عندهم صورة جائزة قريبة في المعنى من هذه الصور، وهي أن لو وقف على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف وصح الشرط. لو وقف على غيره واستثنى الغلة كلها لانتفاع أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة، فهذا الرجل عنده هذه المكتبة وقلنا له لا يصح أن تقف على نفسك، فقال وقفتها على طلبة العلم لكن أستفيد منها مدة حياتي، استثنى مدة حياتي، أو أستفيد منها مدة 10 سنين أو 20 سنة، أو عنده نخلة أو بستان فقال ثمرة البستان وقف على أبناء السبيل لكن أخذ نصف الثمرة مدة حياتي، فيصح على المذهب. إذا وقف على غيره واستثنى النفع كله أو بعضه مدة معينة أو مدة حياته له أو لولده صح الوقف وصح الشرط. هي صورة قريبة في المعنى مما لو وقف على نفسه. الشرط الخامس قال وكون واقف، هذا الرابع أو الخامس؟ الخامس الرابع. وكون واقف يعني لعله متصل بما بعده، وكون واقف نافذ التصرف. نافذ التصرف هو نفسه الذي ذكرنا قبل جائز التصرف، هو الحر البالغ الرشيد، ولهذا لا يصح الوقف من سفيه، من محجور عليه، ولا من مجنون، ولا من صغير. كون واقف لأن هذا تبرع، الوقف تبرع، وبالتالي لابد أن يكون جائز التصرف كما في الهبة ونحوها. وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا، لا بد أن يكون الوقف ناجزا أي منجزا. التنجيز عكس التعليق، فلا يصح معلقا. لا يصح معلقا كأن يقول مثلا إن جاء الشهر أو إن جاء أول الشهر وقفت كذا إن جاء أول الشهر أو وقفت كذا إن أذن فلان أو وقفت كذا إن حضر فلان، لا يصح معلقا. قالوا إلا إذا علقه على الموت، لو قال هذا وقف بعد موتي أو إذا بت فهذا البيت وقف، إذا علقه على الموت صح، إذا علقه على الموت صح الوقف وصار وقفا من حين صدر الوقف منه. ولكن يتقيد هذا الوقف بكونه من ثلث ماله، من ثلث ماله عند الموت، فإن زاد الوقف عن ثلث ماله فإن الزائد يتوقف على إجازة الورثة. كونه علق الوقف على الموت أصبح فيه شبه بالوصية، فتقيد بالثلث، تقيد بالثلث. لو كان وقفه مثلا وقف بيتا وهذا البيت يساوي ثلث التركة أو أقل من الثلث فالبيت كله وقف، لكن نظرنا عند الموت فوجدنا أن البيت يساوي نصف التركة فعندنا ثلث وسدس، النصف عبارة عن ثلث وسدس، فالسدس الزائد هذا لا يكون وقفا إلا بإجازة الورثة، إن أجازوه صار وقفا وإلا صار تركة. إذن لا بد أن يكون الوقف منجزا ولا يصح أن يكون معلقا إلا إذا علقه على الموت، وكذلك لا يصح في المذهب أن يكون مؤقتا ولا أن يكون ولا أن يعلق على شرط الخيار، لا يقول وقفت وبشرط الخيار أو لي الخيار، ولا أن يكون مؤقتا، لا يصح أن يقول وقفت البيت 10 سنين على الفقراء، لا يصح. وشيخ الإسلام يختار الصحة، يقول هذا أجر وثواب وله ثوابه مدة وقفه، والمذهب يقول لابد أن يكون الوقف مؤبدا، لابد أن يكون الوقف مؤبدا. فبعضهم يضيف شرطا سادسا وشرطا سابعا، وبعضهم يكتفي بهذه الخمسة ويدخلون ضمنها ما ذكرنا، عدم التعليق وعدم التأقيت أو كونه مؤبدا. إذن هذه شروط لا بد منها، كون الوقف في عين معلومة يصح بيعها، وكون العين ينتفع بها مع بقائها، وكونه على جهة بر لو وقف على جهة، وكونه على معين إذا لم يكن على جهة عامة فلابد أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا، لا يقول وقفت على البهائم، وكون الواقف ممن ينفذ تصرفه أو من جائز الوقف من جائز التصرف، وكون الوقف منجزا ومؤبدا لا معلقا ولا مؤقتا ولا معلقا على خيار. قال ويجب العمل بشرط واقف، يجب العمل بنص الواقف أو بشرطه إن وافق الشرع، هكذا عبر المؤلف في دليل الطالب، قال يجب العمل بشرط الواقف ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود، أي المقصود الشرعي، يعني نقول يجب العمل إذا لم يخالف الشرع، لأنه قوله إن وافق الشرع يصبح فيه احتمال، هل تقصد أن يكون واجبا في أمر واجب أو في مستحب أو في مباح، فيعمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع، ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود الشرعي. مثال مثلوا بماذا في الإخلال أو مخالفة الشرع، كما لو شرط في الإمامة تقديم غير الأعلم، هكذا ذكر في الكشاف، لو شرط في الإمامة هذا مخالف لمقصود الشرع، يعني قال وقفت المسجد وعينت الإمام، الإمام يكون جاهلا أو لا يكون حافظا، وكذا أو شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح، يعني يقول هذا الوقف للطلبة لكن بشرط أن لا يكون مستقيم، أن لا يكون على السنة، هذا خلاف المقصود الشرعي فلا يعمل بشرطه حينئذ، ويعطى للمستحق، يعطى إذا شرط عدم استحقاق، هكذا عبارته، من ارتكب طريق الصلاح، أي من سار في على طريق الخير. إذن يجب العمل بشرط الواقف ما لم يفضي إلى الإخلال من المقصود الشرعي، ما لم يخالف الشرع. قال: ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى، أي إذا أطلق في قدر ما يعطى لهم. الآن هو وقف مثلا ثمرة هذه النخلة على فقراء المسجد، أو عفوا على أهل المسجد، فالأصل أنهم يأخذون ويستوون الغني والفقير، أو قال على طلبة المدرسة الفلانية، إذا أطلق ولم يقيد، ما قال لأغنيائهم كذا ولفقرائهم كذا أو لفقرائهم فقط. كذلك لو قال مثلا على البيت الفلاني، البيت الفلاني فيه ذكور وإناث، فإذا أطلق ولم يقيد، إذا أطلق في القدر الذي يعطى لهم، فإنه يسوى بين الذكر والأنثى. والمذهب أنه إذا أطلق نرجع إلى العادة المستمرة وإلى العرف أولا، فإن لم يكن عادة مستمرة ولا عرف فإننا نعطي بالتساوي. العادة المستمرة لو جرت عادة الناس مثلا أن من وقف على مسجد فإن الغني يأخذ كذا والفقير يأخذ كذا، أو كان عرف الناس أن إذا وقف على ذكور وإناث أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى مثلا، فنعمل بالتساوي كما يقول المؤلف، متى؟ إذا لم يكن هناك عادة مستمرة ولا عرف. إن وجدت العادة والعرف عملنا بها، فإن لم توجد عملنا بالتساوي كما ذكر المؤلف. قال: والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه. النظر أي النظر في شأن الوقف. والناظر، من هو ناظر الوقف؟ ناظر الوقف هو من يقوم بشؤون الوقف ومصالحه. عند عدم الشرط يعني عندنا حالتان: إما أنه يشترط ناظرا، أي نعين ناظرا فنعمل بشرطه، يعني قال هذا الوقف ينظر فيه فلان، أنظر فيه مدة حياتي مثل ما فعل عمر، ثم تنظر فيه حفصة، هذا يسمى شرط ناظرا، عين ناظرا. إنسان وقف مثلا عمارة وقال ريعها على طلبة العلم أو على الفقراء، ثم يقول: والناظر في الوقف فلان، وهذا ينبغي أن يفعلها الإنسان، أن يحدد الناظر، ثم بعده فلان، ثم بعده فلان، يحدد الجهات. فإذا عين ناظرا، إذا شرط ناظرا، عملنا بشرطه. ولكن الناظر نفسه في الشريعة فيه شروط، وإذا كان إذا عين شخصا لا تتوفر فيه الشروط فإننا لا نلغيه، وإنما نأتي بمن يسانده ويقويه. فشروط الناظر، شروط الناظر اشترط فيه الإسلام، اشترط فيه الإسلام والتكليف والخبرة أو العلم بما يتصرف فيه، والقوة أو الكفاية، القوة والكفاية في التصرف. فلو أنه عين ناظرا ضعيفا أو لا خبرة له لا نلغيه، وإنما نضم إليه من يساعده. إذن حالة الأولى أن يعين الواقف ناظرا أو أن يشترط ناظرا فنعمل بشرطه. فإن لم يعين فالمؤلف يقول النظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا. لو كان وقف على أناس محصورين، بيت فلان، أولاد فلان، 5، 6، 10، إذن هم ينظرون في وقفهم بأنفسهم، كل ينظر في حصته. أو وقف على شخص واحد، قال هذا البيت وقف على فلان ابن فلان، وجده رجلا صالحا مثلا أو طالب علم، فقال هذا وقف على فلان ابن فلان، ولم يعين ناظرا، فمن الناظر حينئذ؟ هذا الفلان الموقوف عليه إن كان محصورا، وإلا أي وإن لم يكن محصورا، قال مثلا وقف على المساكين، على الفقراء، ليسوا محصورين، فالنظر يكون لمن؟ قال وإلا فلحاكم. الحاكم هو الذي ينظر في الوقف، ولهذا الدول عندها شيء اسمه إدارة الوقف تشرف على الأوقاف. فإذا لم يعين ناظرا فالحاكم يكون هو الناظر، كما لو كان على مسجد ونحوه، ونحوه كالفقراء وطلبة العلم، لو وقف على مسجد ولم يعين ناظرا فمن يكون الناظر؟ يكون الحاكم هو الناظر. أو وقف على جهة غير محصورة كالفقراء والمساكين فيكون الوقف، فيكون الناظر هو الموقوف عليه، عفوا، فالفقراء والمساكين، فيكون الناظر هو الحاكم. قال وإن وقف على ولده أو ولد غيره. هذه المسائل الآتية تتعلق بألفاظ الواقف، الفقهاء يتعاملون مع هذه الألفاظ بدقة، لأننا قلنا يجب العمل بشرطه، فهو الذي يحدد وقال وقفت على كذا. فهنا ننظر إذا قال على ولده هل يدخل الإناث أو لا يدخلون، وهل يدخل من ولد بعد الوقف أم فقط الموجودون، فننتبه للألفاظ. إن وقف على ولده، لفظ الولد في القرآن يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لو قال الأبناء، الأبناء تعني الذكور. هنا يقول إن وقف على ولده أو ولد غيره، قال بيتي هذا وقف على أولاد الحاج فلان، أولاده إذن يشمل الذكور والإناث، قال أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ليس كالميراث. وهنا ما فضل، هو أطلق، فبالسوية بين الذكر والأنثى، ونقول هو لذكر وأنثى الموجودين حال الوقف ولو حملا. يدخل من؟ أولاده، ولو وقف على أولاد غيره الموجودون فقط، الموجودون حال الوقف ولو كان فيهم حمل يدخل، بخلاف من حدث بعد الوقف فلا يدخل في الوقف. لو قال وقفت هذا البيت على أولادي، دخل الذكور والإناث الموجودون حال الوقف فقط، ولا يدخل في الوقف من حدث بعد ذلك. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يدخل ولد حدث بعد الوقف، هذه الرواية اختارها في الإقناع. ذكر الشيخ عثمان النجدي أن علماء نجد على اختيار هذه الرواية، على تقديم الإقناع هنا على المنتهى، وأنه عادة الإنسان الشفقة على أولاده، وأنه لا يريد حرمانهم. هو وقف على أولاده الموجودين، ولكنه لا يمنع دخول من حدث بعدهم، فهذه رواية تقول إنه يدخل من حدث من الأولاد، يعني من وجد من الأولاد بعد الوقف. إن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه. هو قال على أولاد، أولادي، فالطبقة الأولى تشمل الذكور والإناث، فإذا ذهبت الطبقة هذه انتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون أولاد بناته. لاحظوا، طبقة الأولى دخل فيها الذكور والإناث، طبقة الثانية أولاد أبنائه يأخذون، أولاد تشمل ذكور وإناث، أولاد أبنائه يعني ابن الابن بنت الابن، أولاد أبنائه لأنهم ينسبون إليه، ولا يدخل أولاد بناته. أولاد بناته ينسبون لمن؟ ينسبون لأبائهم، لا ينسبون إليه، كما يقول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعد. ابن بنتك ينسب لمن؟ لوالده، لا ينسب إليك، لكن ابن ابنك، بنت ابنك ينسبون إليك. فلهذا إذا وقف على أولاده دخل الذكور والإناث، ثم بعدهم لو قال وقفت على أولادي ثم أولاد ثم أولادهم ثم بعدهم أولاد الأبناء دون أولاد البنات. قال: وعلى بنيه، أي لو وقف، هذه مسألة أخرى، لو وقف على بنيه أو بني فلان فلذكور فقط. قال وقفت على أبنائي، أو هذا البيت وقفته على أبناء فلان، أبناء هذا لفظ يختص بالذكور، فلا يدخل الإناث ابتداء. وإن كانوا قبيلة دخل النساء، يعني قال وقفت على بني تميم، لا نقول هذا خاص، أن الأبناء خاص بالذكور، يدخل الإناث حينئذ إن كانوا قبيلة. وقد قال وقفت على أبناء القبيلة أو أبناء قبيلتي دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، أي من غير تلك القبيلة. النساء في الطبقة الأولى من القبيلة دخلوا، لكن أولاد النساء من رجال آخرين من غير القبيلة لا يدخلون. أما هذه المرأة في الحقيقة هي من القبيلة، وكونوا عبر بالأبناء هذا من التغليب، يقول أبناء القبيلة فيشمل ذكور القبيلة وإناثهم، لكن الطبقة الثانية أولاد النساء من قبائل أخرى هؤلاء لا ينسبون إلى هذه القبيلة فلا يدخلون. لهذا قال دون أولادهن من غيرهم. قال: وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى. لو وقف الإنسان قال وقفت هذا البيت على قرابتي أو على أهل بيتي، أو قال وقفت هذا البيت على قومي، من الذي يدخل في هذا؟ قال دخل ذكر وأنثى من أولاده، وأولاد أبيه وجده، أي وأولاد جده وجد أبيه، أي وأولاد جد أبيه. سندخل هنا أربعة آباء. إذا قال وقفت على قرابتي، القرابة تنتهي إلى ماذا؟ أو على قومي. دخل ذكر وأنثى من أولادي أولاده من قومه وقبيلته. وأولاد أبيه، من أولاد أبيه؟ أي إخوانه وإخوته. دخل الذكر والأنثى من إخوانه وإخوته. وجده، قلنا المقصود وأولاد جده، من أولاد جده؟ أبوه وأعمامه وعماته. وجد أبيه، قلنا المقصود وأولاد جد أبيه، ومن أولاد جد أبيه؟ جده، جده وأعمام وعمات أبيه، أعمام وعمات أبيه، كل هذا يقال لهم أولاد جده. قالوا الدليل على دخول أربعة آباء، نحن أدخلنا الآن أربعة آباء، الأب والجد وجد الأب. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم إلى من بعدهم كبني عبد شمس في سهم ذوي القربى. محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم لم يجاوز هؤلاء. قال لا مخالف دينه، هذا شرط في الجميع السابقين، لا ندخل في الوقف من هؤلاء من يخالف دينه إلا إن دلت قرينة على أنه أراد إدخال الجميع المخالف وغير المخالف. يعني رجل قال وقفت هذا الدار، وقفت هذه الدار على قرابتي، فتبين من القرابة قلنا أعمامه فعمه مثلا، عمه كان كافرا، فنقول لا يدخل في الوقف إلا إن دلت قرينة على أنه أراد إدخال الجميع المخالف والموافق. قال وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. وقف مثلا على أبنائه أو على إخوته، على أبناء فلان، وجب أن نعممهم. مثلا وقف بإراد، قال إراد هذا المحل أو هذه العمارة أو هذه الشقة هي وقف على أولاد فلان، على أولاد فلان، هؤلاء يمكن حصرهم فيجب التعميم، أن نعمهم بهذا الريع وأن نسوي بينهم، وإلا أي وإلا يمكن حصرهم كما قال وقف على طلبة العلم، وقف على المساكين لا يمكن حصرهم، فلا يجب حينئذ تعميمهم والتسوية بينهم، بل يجوز أمران. قال وإلا جاز التفضيل، يعني لا يلزم التسوية، والاقتصار على واحد أي لا يلزم التعميم، أي وجاز الاقتصار على واحد. إذن عندنا إن وقف على جهة محصورة وجب أمران، التعميم أن يعمهم جميعا وأن يسوي بينهم، إن كان لا يمكن حصرهم جاز عدم التعميم، يعني جاز الاقتصار على بعضهم أو أحدهم، وجاز التفضيل أي فلا يلزم التسوية. نشير هنا إلى أن الوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا بغيرها، الوقف عقد لازم وليس فيه خيار، لقال وقفت كذا صار وقفا ولا يفسخ ولا رجوع فيه، ولا يوهب ولا يورث يخرج عن ملك الإنسان، ولا يباع إلا في حالة على المذهب، إلا أن تتعطل منافعه، أن تتعطل وليس أن تقل. لو كان ينتفع به مع قلة فإنه يبقى ولا يباع، هكذا المذهب. خلافا للشيخ الإسلام رحمه الله فإنه يرى أنه يفعل يباع للمصلحة عنده، لو قلت المنافع والمصلحة في بيعه فيقول يباع، لكن المذهب يقول لا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، ولا يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله. وكذا عندهم لو ضاق المسجد على أهله فإنه يباع ويشترى به ما أرض ويبنى فيها مسجد يتسع. لو ضاق، هاي ينصون على هذا، لو ضاق المسجد على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه، يعني مسجد والناس هجروا الحي وتركوه، فيباع وبثمنه يتخذ أو يبنى مسجد آخر. أيضا من مسائل وقف المهمة هنا، لما ذكر لو وقف على أولاده دخل الذكر والأنثى وبالسوية، نحن قلنا في الهبة أنه يجب العدل ويحرم التفضيل. الوقف ليس كذلك، الوقف لا يجب التسوية. يقولون يسن، السنة ألا يزاد ذكر على أنثى، وإن كان أحدهم ذو عيال أو به حاجة أو مشتغلا بالعلم أو من أهل الصلاح فلا بأس أن يفضله، وهذا خلاف الهبة. في الوقف يقولون، ما قالوا يحرم التفضيل، يسن ألا يفضل، الأولى ألا يفضل. وقالوا إن كان أحدهم يختص بشيء ككونه ذا عيال أو به حاجة أو منشغلا بالعلم أو من أهل الصلاح جاز في الوقف أن يفضل هذا على غيره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.